إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء ونسعد بصحبتكم في استوديو الهواء ميادة الفيشاوي وجيهان طلعت. على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. رئيس التحرير أشرف البهي. والإخراج نميس أبو زين. مواجهة، ومعنا الكاتب السياسي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. مستمعينا الأعزاء، اليوم في مواجهة هو يوم استقبال المكالمات من السادة المستمعين، وطبعا زي ما الأستاذ أحمد رفعت بيوجه في بداية كل فترة بنجنب الشكاوى والمسائل الشخصية جانبا، لأن الفترة بتبقى مخصصة للموضوع العام وهو المواجهة. موضوع النهاردة عن مواجهة الإشاعات، تمام؟ وكيف يهزم المصريين الإشاعات؟ كيف يهزم المصريين الإشاعات؟ زي نتغلب عليها. بنستقبل المكالمات على تليفون إذاعة البرنامج العام 257-92-303، وأيضا على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4. أهلا بكل السادة المستمعين. في انتظار مكالماتكم وأيضا رسائل على صفحة البرنامج العام، كيف تهزم الإشاعات؟ وإحنا اتفقنا يا أستاذ أحمد يوم السبت أنه تكلمنا حلقة كاملة عن مخطط إفشال الدولة وزي نتجنبه. أعتقد أن الشائعات ركن أساسي في حروب الجيل الرابع لإفشال الدولة. طبعا دي ذخيرة الأعداء في الموضوع. طب وزاي العدو يقدر يخطط لها؟ وزي ما احنا قلنا قبل كده انه في كتايب الكترونيه، زي ما قال السيد الرئيس انه مش لجان، لا دي كتايب فعلا منظمه. مظبوط، ودي مهمتها بقى انه تنشر الاشاعه. ما ليهم حد بيبقى قياده، هو اللي بينزل لهم الاشاعه المطلوب ترويجها، وهو اللي بينزل لهم الفيديو المطلوب ترويجه، وهو اللي بينزل لهم البانر او اللوحات اللي بتبقى مرسومه على الفيس دي او على شبكات التواصل الاجتماعي عشان يروجوا لها وينشروها. ممكن تكون الشائعات مش بس على الفيسبوك، ممكن تكون مثلا قاعده على القهوه. هم برضو هم نفس القصه. يعني بياخدوا الاشاعه من قياداتهم الموجوده المتخصصه في الموضوع وبنشروها. بيطلعوا هم في وسائل المواصلات، بيروحوا القهاوي، بيروحوا التجمعات. كان زمان كشف الاستاذ والمفكر والكاتب الاستاذ سرط الخرباوي على انه في منتصف او اول التسعينيات عملوا جماعه الشر دي مسابقه جوه الجماعه على مين اللي يبتكر وسيله للاتصال بالجماهير افضل من التاني. قعدوا طبعا فتره يتلقوا اقتراحات من الاسر الجماعه في كل المحافظات، لغايه ما وافقوا على اقتراح جاي من محافظه البحيره بالاعتماد على عربيه الفول اللي في الشارع دي، باعتبارها وسيله من وسائل الاتصال بالناس ووسيله من وسائل الترويج للاشاعات. باعتبار كل عربيه بيبقى عليها تجمع الناس، لو في 1000 عربيه في نطاق محافظه القاهره، يعني حتى لو الوصول لابسط تجمع وفي نفس الوقت لا، والعربيه دي فيها الفقير والغني والمتوسط، في ناس بتحب تاكل من الفول من على العربيه حتى مهما عليت في مستواها، مهما عليت، وكل واحد منهم بيفطر وينطلق الى تجمع آخر ممكن يسرب الإشعاع من علي، اللي بيروح وظيفته، اللي بيروح شغله، اللي بيروح المكان اللي هيقابل فيه ناس تانية، بينقل لهم الإشعاع اللي اسمحها من على عربية الفوق. طيب بالنسبة لفوبيا إسقاط الدولة أو فوبيا إفشال الدولة، إزاي الواحد يواجهها؟ أيوة، إنه بالوعي طبعا. ودي يعني الفكرة الأساسية بتاعت البرنامج اللي احنا بنعمله ده، اللي انتو تكرمتوا كإذاعة وديتوا له مساحة علشان نوعي الناس ضد كل الأساليب وكل أدوات الحرب الإعلامية اللي شغالة على مصر، منهم بقى موضوع الإشعاع. وعشان كده كان في فقرة لنفي الإشاعات، احنا مأجلين الفقرة دي في الأسبوع ده، لأنه ده أسبوع شرح الموضوع من تاني. حتى كل أغلب الدولات وسائل الإعلام استجابت لنداء السيد الرئيس وعامل أسبوع التوعية ضد حروب الجيل الرابع اللي بتستهدف الآخر فشل الدولة المصرية. مواجهة الإشعاعات وإزاي نهزمها هو موضوع حلقة هذا اليوم في مواجهة، ونسعد باستقبال الاتصالات التليفونية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فريد من أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا بحضرتك، اتفضل. أرحب بالأستاذة جيهان والأستاذة ميادة الفشاوي والكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. اللي بيطمننا دائما على الدولة العظيمة. الله يخليك. بالنسبة يعني للإشاعات، الحقيقة أنا يعني والله أنا بسمع إشاعات، بس الحمد لله يعني يجب علينا أن احنا ما نصدقات ولا نصدق ولا إشاعة خالص. يعني صراحة يعني. وانت قاعد يا استاذ محمد في تجمع وسمعت إشاعة وانت مش مصدقها، بترد على الناس؟ طبعا. تمام. طبعا لا تعرف يعني الحمد لله، انا الحمد لله يعني مش بشكر في نفسي، انا وطني من الدرجة الاولى. تمام. لان انا من الستينيات اعرف خديعة الناس دي. تمام. من الستينيات انا عارف خديعة الناس دي، من اولهم محور شر ومحور دم. فاحنا يعني صراحة ما نصدقش ولا إشاعة خالص. يعني أقول لك أنا يعني قالوا إن الرئيس السيسي حيلغي الدعم كده شوية بشوية، حيلغي الدعم التأمين. قلت الكلام ده لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن تصدق أبدا. يعني أنت بتقرأ الجرائد، بتحلل الموضوع، بتروح المصادر عشان ترد على الناس اللي بتروج الشائعات ولا؟ لا أنا يعني لا أنا طبعا أنا يعني كفيف يعني، بس بسمع من بعض الناس وكلون. وطبعا الناس طبعا زي ما انت عارفه يعني دائما بتستشعر ان حتى الجمله اللي بتتقال او الخبر اللي بيتقال ان في حاجه كده مش مظبوطه، تستشعرها. هي طبعا هي دي بقى الفوبيا اللي احنا بنتكلم عنها، انك دايما يكون عندك قلق انه هل ده كلام صحيح ولا مش صحيح. طبعا بستشعر يعني زي كده السنسور او الحساس. بستشعر ان يعني مثلا ان ده يعني ده كذب، لانه كل كلامهم كذب ثم كذب ثم كذب صراحة يعني. أستاذ محمد فريد، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا وننتقل إلى اتصال تليفوني آخر. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. دكتور محمد الغمري. أهلا بك. كيف نهزم الشائعات؟ من المعادي. المعادي القاهرة. أهلا بك. أهلا بكم، وزي ما عليك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فندم، ربنا يخليك. شكرا أفضلك أنت وزمايلك على البرنامج بتاعك يعني المتميز. الله يخلي حضرتك، شكرا جدا. يعني أنا شخصيا أعتبر أصغر فدائي مصاب في مصر، أصبت سنة 53 وأنا سن 15 سنة. ده في القناة ولا إيه يا فندم؟ تطوعت في الفدائيين. ربنا يديك الصحة. محمد نجيب جه زارنا في المدرسة وحبيته على طول. أنا رحت متطوع في الفدائيين عشان كنت طويل، خدوني ومن غير سني، أنا كنت 15 وما بياخدوش أقل من 18 علشان طولي، خدوني وخلصت كل التدريبات وأصبت. العربية اتقلبت بينا بعد كده في اليوم التخرج، عربية الجيش، واللي مات واللي أصيب. وأنا شخصيا جات لي إصابة في فقد ذاكرة في نفوخي وعيني اليمين، بوظت لي عيني اليمين، فقدتها بعد كده. وكملت دراستي وخدت دكتوراه بالعين الواحدة اللي فضلت ذاك الإصرار يعني. وبعدين محمد نجيب لما جه زارنا أنا حبيته كده زي أبو الواحد، وبرضه اتقابلت مع جمال عبد الناصر بعد كده، يعني أول رئيس جمهورية وثاني رئيس جمهورية. طب الروح الوطنية الجميلة اللي موجودة في حضرتك دلوقتي الموضوع مختلف، احنا بنواجه حرب اخرى، ازاي نوجه بالروح الوطنية اللي حضرتك فيها حرب الشائعات وحروب الجيل الرابع، ازاي نواجهها؟ حرب الشائعات بنواجهها بان احنا نوعي شبابنا. بنوعي شبابنا ازاي؟ يعني من سن 15 وانا عارضت ام وابويا، كانوا الاثنين مش عاوزين نخش الفدائيين، انا سن صغير انت عشان طولت انت لسه عيل، انا قلت لهم امنا كبيره مصر وهسمع كلامها هي مش انتوا، وعارضت ابويا وامي وطوعت الفدائيين. فمحتاجه التربيه في البيت وفي المدرسه دي مهمه. مظبوط. يعني من غير هتزرع الوطنية ازاي؟ يعني انا كنت مستعد، وبعدين جالي قائد الاعلى للفدائيين زارني في القصر العيني وانا مصاب، كان مين؟ كمال الدين حسين وقتها، وجاب يدي لكل واحد هدية، جاب لي علبة سجاير، قلت له انا بدخنش، لكن من غير ترتيب قلت له انا دخلت الفدائيين يا استاذ كمال الدين حسين، يعني كان صاغ وقتها حضرة الصاغ كمال الدين حسين ولا كمال رفعت؟ لا ده هو كمال الدين حسين اللي بقى وزير معارف. تمام. هو كمال الدين حسين هو اللي جه وجاي وبيدي لكل واحد هدية، مديني علبة سجاير، قلت له انا بدخنش. انا دخلت الفدائيين علشان اطلع الانجليز من مصر من قناة السويس، مش علشان عربية بتاعت الجيش تقع بينا وتموت زمايلي وتسبب لي إصابة. إذن الروح اللي زرعتها أو اللي ربطتك العيلة والأسرة إنك تبقى منذ الصغر على القيم، أيضا إنه يكون متربي كويس ضد المخدرات، مهتم بصحته، مهتم بكل شيء في وطنه. إحنا نشكرك جزيل الشكر، ربنا يديك الصحة يا فندم. دكتور محمد الغمري حضرتك وسام على صدورنا وبطل من أبطال مصر. بننتقل إلى اتصال تليفوني آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للبرنامج طبعا، وحبيبنا ومنورنا دكتور الأستاذنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الله يخليك يا فندم. والعزيزة جدا جدا جدا جدا مدام جهان طلعت. الله يخليك، أشكرك. وميادة الفيشاوي. أيوة. دي برضو حبيبتنا يعني. ربنا يخليك يا فندم. يعني تحياتي ليك يا أستاذ جهان والله. الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. تنطق اللغة العربية بتشوقينا وبتخلينا نسمع اللغة بتاعتك وبالراحة كده وما بتجريش يعني أقول لك الزمن الجميل حقيقي يعني. أشكرك أستاذنا الأستاذ أحمد رفعت. نعم. إحنا تمت علينا عدة تجارب. تمام. ونجح والشعب المصري نجح فيها، وسيادتك جايز تأيدني في هذا. كل الأسعار اللي ارتفعت دي، هل الشعب المصري قام وكسر ودمر؟ لا استوعبها واستحملها. هل الشعب المصري خدت برسالتك أدوية وغير أدوية، هل الشعب المصري قام وكسر؟ الشعب المصري وصلته الرسالة، وأصبح الشعب المصري محتاج شوية توعية بصوت جدا عبارة عن سيادتك مسلسل من 7 حلقات أسبوعي، يعني تمثيلية أسبوعية مقترنة بالوعي القومي، بالوعي الوطني، ببث روح الانتماء. عايز سبعيات درامية كده تتناول. أيوة. يعني تحمل المصاعب بالنسبة. أيوة. للشعب ازاي يواجه الشائعات ويكون فيها ويكون لأن فيها الدراما هي أقرب إلى المستمع. هو ده سيادتك. يكون فيها أساتذة خاتبة سيادتك. الشعب بيحبهم، ما تجيبليش يعني فنان على قده، لا أنا عاوز فنان من العيار التقيل. فتوسيتك على الشعب وفنانة من العيار التقيل علشان الشعب يستمع لهذه الحلقات. من هنا سيادتك تقدر تخترقي أو تقدر سيادتك تخترق عقول الشعب المصري والشباب المصري. سؤال سيادتك، لماذا تم إطفاء الإنارة أو فصل التيار عن مطار القاهرة؟ قالوا إن في اتهامات وجهات، وفعلا تم التحقيق في الأمر. ماذا جرى؟ ماذا جرى أثناء فصل التيار؟ ماذا جرى يا أستاذ أحمد أثناء فصل التيار؟ وأشكر سعادتك واطمئن على الشعب المصري يا أستاذ أحمد. الشعب المصري وعي وفهم وعرف هو فين وموجود فين ومين اللي عايز يذبحه ومين اللي عايز يوقفه على رجليه. الشعب المصري بلغ الرشد، الشعب المصري بلغ الرشد، الشعب المصري وعي وعي وعي. وأشكر صادق. احنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا وبنحييك على هذه النقطة اللي طرحتها، وهي طرح الدراما التي تتناول كل ما يدور في محيط المجتمع المصري. بنروح لرسالة من رسالة وصلتنا على صفحة البرنامج العام، الأستاذ باز عثمان بيقول: حب الوطن أساس كل شيء جميل، لنا وطن عظيم من حقنا أن نفخر به. نفعل بين نداها وتسابق صفوفا في هواها. مصر نادت نفعل بين نداها وتسابق صفوفا في هواها. فإذا باك على أرض الرماها ترقص الأرواح، ترقص الأرواح والدنيا فداها. ونروي بالدم الغالي سراها، ونقول الموت في كل البقاع. ونروي بالدم الغالي سراها، ونقول الموت في كل البقاع. نحن جند النصر، نحن جند النصر، أبطال الدفاع يوم يدعون لدار الأولداء. معكم مواجهة، كيف نهزم الشائعات؟ أستاذ أحمد رفعت معنا اتصال دلوقتي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك، نتعرف بيك. الأستاذة جيهان طلعت والأستاذة ميادة الفشاوي، أهلا بحضرتك. تحياتي ليكم. أهلا بيك. وتحياتي للأستاذ عبد اللطيف عبد الله والأستاذة نانيسة أبو زيد والأستاذ أشرف البهي. بيشكروك يا فندم، أهلا بيك. تحياتي ليك يا أستاذ أحمد يا فارس التحليل السياسي. الله يخلي حضرتك يا فندم. أحمد على أرسول يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. مواجهة الإشاعات يا أستاذ أحمد مسؤولية فصلين من من من في الدولة. أنتوا كإعلاميين الإعلام المسموع والمقروء والمرئي، وإحنا كأفراد من الشعب مسؤوليتنا إحنا الاثنين. طب وجهت الحكاية دي يا أستاذ أحمد عند حضرتك؟ نعم يا فندم، والله أقسم بالله أنا هقول لحضرتك القصة. فضل. فضل. أنا بعد تحريك سعر الوقود بيومين اتنين، أنا بصلي الفجر أنا ومجموعة كبيرة ونروح نجيب العيش من الفرن. فإذا الرجل بيجي كل يوم بعربية ملاكي بياخد 15 قفص عيش يا أستاذ أحمد من الفرن اللي احنا فيها، عشان بيوديها للعمال اللي في أسيوط الجديدة. تمام. وبعدين بصيت فجأة كده، فاحنا بناخد العيش وبنبرده قدام الفرن على الاقفاص. ففوجئت بانه هو بيمسك اتنين بيقول لهم ايه، انتوا عارفين البنزين ده بعد 3 ايام حيزيد تاني، واذا بي يا استاذ احمد جسمه كله ينتفض، وامسك في زمارة الراجل ده واقول له حرام عليك، اتق الله يا اخي، يا اخي اتق الله، حرام عليك، البلد في حاجة كبيرة ان احنا نقف معاها. يا راجل انت مالي؟ شوف العربية اللي بنيها 15 قفص عيش وجاي النهاردة بتشنع وتطلق الإشاعات على ان سعر البنزين حيزيد تاني بعد 3 ايام. اتقل. هو الرئيس خد حاجة بجيبه؟ الرئيس عمل حاجة؟ الرئيس بيدينا وبيعمل البلد وبيبني البلد، وفاجأ بان كل الناس اللي موجودة تعاطفت معايا ووقفت معايا. وبعدين بقول له انت اسمك ايه؟ بصيت لقيته خد العربية وجري. نعم خلاص، هو عامل عاملة بقى. فلابد ان احنا كأفراد من الشعب ان احنا نتصدى لهذه الاشاعات. حقيقة يا استاذ احمد، هي دي الروح اللي عايزينها في كل الناس. وبعدين عملنا كده هيك الاشاعة في مهلها. حضرتك يا استاذ احمد اتفضل، حضرتك كنت قلت قبل كده لابد من في الاعلام حتى في البرنامج العام لمدة دقيقة زي الدقيقة الفقهية اللي بتيجي، نعمل دقيقة واخذ بالحضرتك نوضح فيها او ننفي الاشاعات القذرة دي بتطلقوها اهل الشر دي. تمام. وطبعا هتلاقي او تبقى ملاحظ معانا انه في مساحة في البرنامج العام خاصة لاي تكذيب بيحصل، اي اشاعة او اي بيان بيصدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء. لكن بحي حضرتك مهم. طبعا ونشكرك استاذ احمد كتر خيرك. مستمعينا الاعزاء، خلونا نروح للجانب الاخر من مواجهه الشائعات. السؤال قبل الاغنيه بتاع المتصل اللي سال ليه اللي تفتكر اللي هو طالب ان احنا نواجه الشائعات بالغرام انقطاع الكهرباء في مطار القاهره. طبعا يعني اول حاجه تؤكدها الواقعه انه الحرب لافشال الدوله المصريه مستمره. الحاجة التانية مش عارفين ايه اللي حصل طبعا بالتفصيل، الموضوع كله في ايد النيابة دلوقتي، ومبارح محاولين اكتر من 20 واحد للتحقيق. فطبعا كلنا ننتظر تحقيقات الجهات المختصة. طبعا في جانب اخر من مواجهة الشائعات وجهتنا ليه عزة الصناديدي على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4، بتقول يمكن مواجهة الشائعات بالبراهين والدلائل، ويجب ان يقوم المسؤول بتوضيح الحقائق في الوقت المناسب قبل تفشي الإشاعة، وكذلك للإعلام دور مهم في نشر الإيجابيات. مظبوط. واحنا قلنا طبعا قبل كده قلنا لازم لنفي الإشاعة شرطين يتحققوا، الاولاني في التوقيت المناسب، الثاني المعلومة الصحيحة. خلينا نقول برضو احنا معاها في دور الإعلام المهم في نشر الإيجابيات، لكن برضو لازم نعمل سبوت على مواجهة السلبيات وازاي محاربتها علشان يعني تزيد مساحة الإيجابيات. الحرب على السلبيات جزء من خدمة الوطن عشان نخلص منها. لو احنا سيبنا السلبيات دي تزيد عبء علينا كلنا. تمام. وده خطوة أولى في إفشال الدولة، لازم السلبيات دي احنا نتخلص منها أول بأول ونهاجمها ونفضحها ونكشفها طبعا للمسؤولين. مواجهة وكيف نهزم الشائعات في مواجهة استوديو البرنامج العام، ننتظر كل الاتصالات على 257-92-303 بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يعقد عددا من الاجتماعات الوزارية لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها وتقديم الخدمات للمواطنين. المجموعة الاقتصادية تعقد اجتماعا اليوم برئاسة شريف إسماعيل لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات. وزارة الداخلية تكثف الحملات التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء ومنع الاحتكار. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تؤكد أهمية العمل على تحقيق الشمول المالي والاستفادة من برنامج الطروحات في البورصة. وزير النقل هشام عرفات يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة انتظام حركة تشغيل خطوط مترو الأنفاق. بدء الجلسة الطارئة لمجلس حكماء المسلمين في أبوظبي لبحث وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى. القوات الإسرائيلية تعتقل 42 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 30 من القدس المحتلة. الخارجية الروسية تؤكد أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن سوريا يشهد تحسنا رغم الخلافات بين البلدين. الداخلية التركية تعلن اعتقال 1098 شخصا للاشتباه في صلتهم بمجموعات مسلحة أو محاولة الانقلاب التي حدثت في تركيا العام الماضي. الكرملين يعرب عن استعداده للاستمرار في العلاقات مع واشنطن بما يحقق المصالح الروسية. الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر في فنزويلا والعمل لإيجاد تسوية سياسية للأزمة القائمة هناك. الأمن يوافق على زيادة الجماهير في مباريات الأهلي بالبطولة العربية للأندية إلى 25,000 مشجع. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من جديد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية. وسؤالنا النهاردة للمستمعين وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك، كيف نهزم الشائعات؟ معنا اتصال دلوقتي. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، أهلا بيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستشار عبد المنصف إسماعيل، أهلا وسهلا. الحقيقة المكالمة بتاع الحاج محمد اللي كانت قبل اللي فاتت أثارت في نفسي شوية سجون كده، إن أنا سنة 56 كنت طالب أولى ثانوي. فبصيت لقيت المدارس تقريبا او على الاقل مدرسه كنت فيها رود الفرج الثانويه تحولت الى مصنع للرجال تربيه عسكريه، واتطوعت فعلا واتدربت والكلام ده كله، وفضل الحس الوطني بقى عندي من ساعتها قوي الحمد لله لغايه دلوقتي لما بقيت موجه معنوي من الطراز الاول في القوات المسلحه لما خدمت ضابط احتياط من 65 ل 82. دخولي القوات المسلحه كان صدفه، ما كانش على بالي ابقى ضابط، انما تخرجت مدني وتوظفت مدني والكلام ده كله، وبعدين جاني جواب من شؤون العاملين في الوادي الجديد منطقه نائيه. نرجو تحديد موقفكم من التجنيد والا، فبسال دفعتي اخبار هيقالوا يوم يصيبها الدور. فالحقيقه فرحت قوي ان رايح اجيب شهاده معامله مساخ الجيش. يعني انت قصدك يا فندم انا بقول على خاطب الشباب بقى اللي هم شعورهم دلوقتي تيجي يجيبوا واسطه ويطلعوا من مش عارف ايه والكلام ده كله. اي انت قصدك انه التربيه في المدارس برضو مهمه جدا. ايوه مهمه جدا. الحس الوطني اتبنى عندي من 56 لما مدرس التاريخ قال المدارس تحولت الى مصانع رجال. ومدرس التاريخ ده لازم اذكر اسمه، الله رحمه الله طبعا، الاستاذ محمد سماعيل. ففضلت بقى موضوعات الانشور بتاعه على 10 من 10 9 من 10 8 من 10 9 ونص من 10 وماشيه في مصانع الرجال دي على طول. ده كان محمد 56 56 اولى اولى ثانوي. تمام. الحمد لله عرفت سن انت دلوقتي. ارجو انك تكلمني بعد الهوا يا فندم. يا استاذ احمد ارجو انك تكلمني بعد الهوا. حاضر يا فندم، وان شاء الله الاستاذ احمد يكلمك. شكرا جزيلا يا فندم. التربيه في المدارس مهمه جدا يا استاذ احمد. ممكن نفكر انه في حصه الكمبيوتر مثلا في اي مدرسه يكون في توجيه او توعيه للطفل، الطفل يعني من سن 7 سنين لغايه 18 سنه مثلا، او اللي بيتعرضوا اكتر للفيسبوك وغيرها من المواقع لفتره المراهقه والتينيجر زي ما بيقولوا، انه يكون في حصه كده توعويه ازاي تواجه الشائعات. ممكن نحلم. يا ريت والله. طبعا هو دلوقتي وزير التعليم دكتور طارق بيصحح وبيعدل المناهج، نتمنى انه ده يتحط ده في الاعتبار مواكب. هو كمان اصلا المناهج بتتغير في طريق انه الناس والطلبه والتلاميذ يعرفوا يفكروا. احنا ده عايزين انه لما الانسان يبقى عقله واقف عن التفكير بيبقى ماده او يعني فريسه سهله للاشاعات والحروب الجيل الرابع. ده اللي افتقدناه الفتره اللي فاتت، فضلا عن انه ربما ترجع ماده التربيه الوطنيه فتبقى برضه تساعد في الموضوع. غير بقى انه في مطالب دلوقتي باستعاده او رجوع لنظام المدارس العسكريه او اليوم العسكري اللي كان بيحصل زمان وكانوا بيعلموا الشباب. معسكرات كمان جوه المدارس بتبقى موجوده والجامعات مهمه جدا نرجع لها تاني. معانا اتصال تاني. مساء الخير. الو. الو. ايوه يا فندم اهلا بيك. عبد العزيز مصلح على صالح من قريه كلبانة مركز منى الام محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا. انا بحيي فارس السياسي العملاق الكبير اللي بتصدى للاشاعات. اهلا بيك الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، شكرا يا فندم، ربنا يبارك فيك. احنا بالمناسبه احنا في ظهر الشرطه وفي ظهر القوات المسلحه، كرة الوحدة المحلية بن هلال برئاسة رئيس الوحدة المحلية على درجة عالية من الكفاءة، وبنساند الشرطة وبنساند رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح على درجة عالية من الكفاءة، ومأمور شرطة منيا القمح مدير أمن الشرقية ورئيس قطاع أمن العام لمحافظة الشرقية، وعلى رسوم وزير الداخلية، وبنحيي رجال الشرطة من الغفير للوزير ورجال القوات المسلحة. احنا بنشكرك على حماسك يا فندم، بنشكر كل أهل الشرقية، وننتقل إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، مفيش تليفون؟ لا قطع أكيد. حتى يعود الاتصال مرة معانا الاتصال التليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج أحمد حسني، أهلا بيك. والله والله والله لزاما علي أحيي كتيبة الوطنيين المصريين نقول إيه الحلوين الطيبين اللي كلهم جدعانة ومروءة وشهامة، أستاذ أحمد رفعت أستاذ طلعت أستاذ سيادة، أهلا بيك. شكرا أستاذ أحمد، وكل الطاقم المعد دكتور هشام محفوظ بقى عشان المواجهة بالمرة يعني. نعم نعم. وبعد طبعا احمد حسني الوادي الجديد، احنا ايوه فندم احنا طبعا يعني مصر الحلوه اجمل محافظه واكبر محافظه واوسع محافظه، وهي خير مصر حاضرا ومستقبلا ان شاء الله. كيف نحارب الاشاعات؟ بسيطه جدا يا استاذ احمد، استاذ جهان، استاذ مياده، العقل والحكمه والتدبر. ده ربنا امرنا بالتدبر يا جماعه، في اياته في سننه في كونه. الا نتدبر ما يحيط من حولنا من أعدائنا الصهاينة الأمريكان غرب أوروبا وما إلى ذلك، اللي أرادوا العرب طعم سهل حنين وطرطة سهلة وجميلة وطيبة المذاق علشان يوزعوها على أنفسهم. إنما الحمد لله ما وقف أمامهم إلا الشعب المصري العتيد العنيد. شيء طبيعي إن يحكوا حولنا مثل هذه الأمور الخفيفة، بس لما نيجي نقول ان احنا بنرد على كل اشاعه بانجاز يكاد يكون شهري، هذه هي قناه السويس. عايزين ايه تاني؟ هذا هو المليون ونص مليون فدان ومعظمه على ارض والي جد بمركز الفرافره. عايزين ايه تاني؟ هذه هي قاعده محمد نجيب، اقوى قاعده عسكريه في الشرق الاوسط. عايزين ايه تاني؟ هذه احنا لما كنا بنشوف جرار لا مؤاخذه يعني يحمل بعض العجول وبعض البقرات بنقول الله اكبر. ده احنا عندنا حاملات طائرات يا جماعة، نقول الله أكبر الله أعظم والحمد لله. احنا عايزين أكتر من كده، ايه عزة وكرامة. عايزين ان الرئيس بيواصل الليل بالنهار وحكومة الحمد لله من أجل التحدي وإسعاد الشعب المصري. لا، خلي بالكم، احنا اللي شاعرنا قال وطني وطني أي مصر الكنانة المحروسة، لو شغلت عنه بالخلد لا نزعتني إليه في الخلد نفسي. والله مصر صامدة وقوية. احنا مش مؤسسة ولا دولة وتحتنا شوية زيت بترول وغاز، لا، ده احنا دولة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لتبقى، خلقها لتدير الدنيا حاضرا ومستقبلا. وخلي بالكم الحمد لله البث الوطني اللي انتم بتبصوه اذاعة البرنامج العام المرموقة وسائر الاذاعات الاخرى يعني الشريفة نحن بها. وخلي بالكم كل واحد عنده نت بنقول له حط المنشورات زي ما يعمل الحاج احمد حسني الوطنية، واللي قالوا مصطفى كامل لو لو كان مصري لو دبت انا اكون مصرية، ومحمد فريد وسعد زغلول واحمص وعبد الناصر والسادات والشيشي وهكذا. عايزين نرجع كده العزة الوطنية ايام كانت في السادات وايام عبد الناصر. اللهم انصرنا اللهم انصرنا، والله بك لمنصرون. شكرا والسلام عليكم. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الحاج احمد حسني من الوادي الجديد، وكل هذا الحماس وكل هذه الوطنيه من هذه المحافظه العريقه والتي الاستثمار الامثل فيها هو فعلا الاستثمار في البشر، مش بس في محافظه الوادي الجديد ولكن في كل محافظات مصر. المستقبل ان شاء الله هو الاستثمار في الثروه البشريه. معنا اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي للاستاذه جيهان والاستاذه مياده ولل فارس الكلمة الأستاذ أحمد رفعت، ربنا يديله الصحة والعمر إن شاء الله. شكرا الشيخ عبد الغني الديري أبو منع بحري مركز ديشن محافظة قنافة. أهلا يا مولانا. الله يبارك فيك. أنا على فكرة كنت هزعل لو حضرتك ما يعني ما جيتش النهاردة في الاستديو، لأن أنا كنت منتظر حضرتك امبارح والله بفارغ الصبر. يعني هو النهاردة يعني يوم السبت اللي فات أنا ما سمعتش حضرتك يا فندم، وبعد كده النهارده كنت خايف انه ما اسمعكش، لكن ربنا وفقني اني انا اقضي مشواري واجي اسمعك مخصوص. من حظنا يا فندم. ربنا انا بستنى يوم حضرتك ده يا استاذ احمد بفارغ الصبر، اقسم بالله، لاني حضرتك ساعدت في كثير جدا من توعيه الناس اللي هي يعني في بعض الحاجات حضرتك ما تعرفهاش، واشاعات كانت هتسيطر على الناس، لكن برنامج حضرتك هو اللي افاد الناس وصحح مفاهيم كثيره مغلوطه عند الناس. طب شيخ عبد الغني الديري، ازاي نهزم الشائعات وازاي نواجهها وشايف ازاي؟ اقول لحضرتك يا استاذه جيهان، اولا كل واحد فينا له دور. أول حاجة يا أستاذة جيهان إحنا عاوزين الدور التوعوي العظيم الكبير للإعلام. يعني حلقة من حلقات الأستاذ أحمد رفعت ما بتتصوريش بتعمل إيه في كثير من الشباب والمفاهيم المغلوطة، حلقة واحدة. فما بال حضرتك لما إحنا نعمل كل يوم ولو 10 دقايق بس، يبقى دور توعوي. الحاجة الثانية إحنا عاوزين نعيد روح أكتوبر. روح أكتوبر اليوم، يعني أنا حضرتك كنت يوم ما كنا في أكتوبر كنت أنا أسكن في القاهرة، الأيام بتاعة الحرب كلها لم نسمع عن جريمة واحدة ارتكبت أبدا. الناس كلها كانت يد واحدة، يد يعني الجيش والشعب والكبير والصغير والأطفال والرجال والنساء، كله كان عايزين نعيد الروح، روح التلاحم في أوقات الحروب، التماسك، الناس حتى الخلافات الشخصية ما كانش بين الناس، كله تسامى من أجل يعني القضية الوطنية في أوقات الشدة يا أستاذ أحمد، لأن الشعب المصري معدن أصيل لا يظهر إلا في وقت الشدة. مزبوط. وقبل ما أنسى حضرتك يا أستاذ أحمد في تحية كنت عايز أبعثها البطل من الأبطال، أنا سمعته لما ألقى الكلمة في أكاديمية الشرطة قدام سيادة الرئيس، والله أدمى قلبي وأدمى عيني، النقيب رامي جمال حرب اللي هو أصيب بإصابة في رقبته وهو فوق الدبابة في أي يوم كان بيفض بربعة. فأنا ببعث له التحية وبقول له إن شاء الله يا أستاذ يا سيادة النقيب، إن كنت أنت أصبت ففي 1000 نقيب زي رامي هيضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وألف شكر على استماع حضرتكم يا فندم. إحنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد الغني الديري. مستمعينا الأعزاء، نحن معكم في مواجهة إزاي نهزم الشائعات التي بتتصيد السلبيات لكي تضر بتلاحم هذا الوطن. وصاح من الشعب صوت قليل قوي أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت قليل قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء غدا عجلا. صاح من الشعب صوت طليق قوي أمي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت طليق قوي أمي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجزا. كل الذي قاله قاله أنجزا. فمن أرض الحرة الصامدة، فمن أرض الحرة الصامدة صنعت حضاراتنا الخالدة الخالدة الخالدة. من قوميتي واشتراكيتي، من قوميتي واشتراكيتي بنبض بالخلود بديلا. أنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلة، أحب السلام أخوض القتال. فعلا مصر وشعب مصر ده حاجة مختلفة جدا أعتقد عن كل شعوب العالم. ليس تحيزا أن الواحد مصري، لكن اللي يقرأ تاريخ مصر يعرف قد إيه أصالة الشعب المصري، قد إيه قوة الشعب المصري، سواء بقى وقت الأزمات وقت الحروب حتى في وقت السلام بتلاقينا شعب مختلف جدا. الإبداع كامل الشتاوي محمد عبد الوهاب. مش هناخد من من من وقت المستمعين. ومعنا اتصال تليفوني. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ جيهان، وتحياتي للاستاذه ميادة والاستاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. اولا انا اسمي عبد المنعم ابراهيم من سوهاج. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. والله انا لي اقتراح في مواجهة الشائعات وكيف نهزمها. الشائعات. نعم. اولا احنا نعتبر دلوقتي في يعني في وقت حرب، او في يعني احنا نحارب الارهاب الداخلي والارهاب الخارجي، فيجب ان يعني تسن قوانين رادعه لمواجهه من يثير الشائعات في البلاد. تمام. بس دي مسؤوليه الدوله يا استاذ عادل. نعم، مسؤوليه الدوله ومسؤوليه البرلمان. نعم، مسؤوليه الدوله ومسؤوليه البرلمان. تمام. احنا بقى المواطنين بقى مسؤوليتهم ايه؟ دي موضوع الحلقه. يعني حضرتك بتوجهها ازاي في عندك في سوهاج؟ لا، في سوهاج الحقيقه انه في كثير من الشائعات ونحن نواجهها على قدر ما نستطيع، لكن في وابل، في طوفان من الشائعات في كل يوم. تمام. وفان من الشائعات. لك بتخش في حوارات وبتناقش الناس و... نعم اكيد، يعني بحكم عملي وبحكم مجالسة الناس، واحنا نعتبر مجتمع قبلي، يعني كلنا نعرف بعض وكلنا تربطنا صلة قرابة وصلة دم، لكن احيانا نجد الشائعة اخذت مكانها وتغلغلت داخل المجتمع القبلي، واجد الإنسان لما يتكلم عن الشائعة لا يقبل بديل عنها، يعني يؤكدها وربما يقدم الدلائل والحجج والبراهين على أن الشائعة دي صحيحة. فبرضو مسؤولية الدولة معانا أنها تحارب الشائعات بسن قوانين أو بتجفيف المنابع أو بالتوعية، بمزيد من التوعية للمواطنين. أستاذ إبراهيم إحنا بنشكرك شكرا جزيلا. رشا فؤاد الحياة بتؤكد على الوعي الجمعي، بتقول بالوعي الجمعي نستطيع أن نهزم الشائعات، وأيضا إن عدم تأخر الرد من قبل المسؤولين على أي شائعة لوقدها سريعا قبل انتشارها. الحقيقة أنا بأيدها في النقطة دي، لأن تأخر المسؤول أحيانا بيدي للإشاعة مساحتها أنها تترسخ وما بيبقاش فيه سبيل لمواجهتها المواجهة المثلى. معنا اتصال تليفوني آخر. مساء الخير. ألو. أيوة يا فندم. مساء الخير. للأسف قطع الأستاذة سمية، لكن معي تليفون تاني. مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام الله. اهلا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. سيادتك ده اما بنيجي نحلل، اما بنيجي نحلل الدم ما بنفرغوش كله، هيبقى قاعد للمريض. وما بنيجي نحلل مخزن ذخيره ما بنفرغوش كله، هيبقى قاعد في المخزن. فالشعب المصري بيبان معدنه بقى فين؟ في اخواتي اللي راحوا لمكتب الارشاد يدغدغوه واستشهد منهم 7. هو ده الشعب المصري اللي حط محمد علي على السلطة، وهو ده الشعب المصري اللي حط القادة الحاليين في السلطة، وهو الشعب المصري اللي ما يتخافش عليه. وأي واحد، أي واحد في السياسة وفي السلطة يقول لك أنا خايف على الشعب المصري، قول له ده أنت خايف على الكرسي. الشعب المصري بخير، وهو معدنه نحاس أو ذهب حر أو برلمت. الشعب المصري هو أنا بشكرك شكرا جزيلا، لأن أنا مش قادرة أحدد مطلوب إيه في الرسالة، مش مستوعبها جيدا. لكن نذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عدلي ناجي حمادي، أهلا بك يا فندم. الله يسلمك. يعني تحياتنا لكم جميعا، وأنت يا أخت جهاد بتفكرين بالإذاعية بديع رفاعي في مواقفها وقراءتها للنشرات. اهلا بحضرتك، بشكرك يا فندم، الف شكر. الله يكرمك. دلوقتي يا استاذ احمد، الوعي الوعي الوعي، اللجنه الوطنيه للاعلام لابد ان تتدخل في شتى القنوات التلفزيونيه والاذاعيه لرد او لدرء الشائعات على الفور، وذلك في التلفزيون والاذاعه. كذلك استضافه الوجوه الوطنيه العظيمه الشامخه زيك يا استاذ احمد. لكن ما يكفيش حضرتك كل اسبوع يوم الاثنين، احنا عايزين برضو ايه امثالك يترددوا على البرامج المتنوعه والمختلفه ليل نهار لدرء وردع الشائعات في وقتها وفي مهدها. الله يخليك. هو هنا البرنامج هنا سبت واثنين نفس الميعاد، بس السبت بتهيالي ما فيش تداخل لل ما فيش اتصالات فعلا. احنا اختيارك للاغاني انت يا استاذ احمد اللي بتختار الاغاني الجميله العظيمه فعلا دي. فعلا هو اللي بيختارها. يا سلام، حاجه جميله بتفكرنا بالستينيات والتمسك بالوطنيه والاخلاص ومصر. والله يا استاذ احمد، وعجبتني مقوله للرئيس سيادتك، معلش انا مش هطول عليكم، كان بتتردد في القنوات التلفزيونيه لما قال في عباره وجيزه، انتوا بتتكلموا على ايه؟ بتتكلموا على دولة ولا بتتكلموا على شعب؟ ده دولة ودي شعب، ده شعب مصر. فالحقيقة يعني كانت، واحنا هنا بنتعرض كثيرا لانصاف العقول ومحاولات، لكن بنرد عليهم دايما يقول لك يا ربنا يستر على البلد، ما عرفش بيقولوا يا ابن الحلال يستر على البلد. كل يوم في نهضة وكل يوم في تقدم وكل يوم في شأن. فيعني احنا بنشكرك وبنشكر مصر. شكرا على واجب، ربنا يخليك. الله يفندم، الله يخليك. شكرا. بنشكرك شكرا جزيلا. خلونا نروح لصفحة البرنامج العام على الفيسبوك. محمود الوالي بيقول تحياتي لكم، أهلا بيك. اللهم احفظ مصر وأهلها من خونة الداخل والخارج ومن كل سوء ومن كل شر، واجعلها في أمنك وأمانك مدى الزمان، ورد كيد الماكرين في نحورهم وخزهم يا رب العالمين. ربنا يحفظ مصر. بنشكرك شكرا جزيلا. سمية مصطفى بتقول عن طريق بث روح التفاؤل المستمر ونشر كل الأخبار الحقيقية دون إخفاء الحقيقة قبل تسريبها بأشكال أخرى ومحاولة إذاعتها بشكل مكثف في وسائل الإعلام المختلف. نروح لاتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا أستاذة جهاد، ازيك يا أستاذة نيادة، وتحياتنا للمخرجة الجميلة، مخرجة الجمال رئيس أبو زيد، واهلا بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، اهلا وسهلا. حضرتك الدكتور احمد سعيد. يا استاذ احمد، بالنسبه لمكافحه الاشاعات هذا او مجابهتها، بالاضافه لما قلتوه لإنشاء مرصد لهذه الاشاعات ورد المسؤولين عليها سريعا، يعني ايه بتردد وايضا انشاء يعني كما يقولون يعني دقيقه او دقيقتين تعمم على جميع الشبكات والقنوات التلفزيونيه للرد على هذه الاشاعات بحيث يكون كل من المواطنين على علم هذه الاشاعات. واختم هذا بما قاله المستمعون باختم بما قاله الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه اخرى فتثبتوا. وسئل مولانا الرجل الذي حب القران فافاض عليه من اسراره واحب العدنان فافاض عليه من انواره وفيه للقران وللعدنان صار علما في سماء الزمان امام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه، لما سئل: يا مولانا هناك كتاب يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قرأته؟ قال لا. قال لي سألوه ولما؟ قال لأني عندما لم أقرأ هذا الكتاب فهذا أفضل شيء، لأن السقوط على الباطل حق، السقوط على الباطل وعدم ترضيه حق، وأيضا السقوط على هذه الإشاعات وعدم ترضيها حق. وينبغي لجميع المستمعون أن يعلموا من أن يكونوا على علم من الجهات الرسمية والمعتمدة الذين يتلقوا منها معلوماتها ولا يأخذوها من أي مكان، لأن هناك مغرضون في الداخل وفي الخارج. دكتور أحمد سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لنا قبل أن نختتم هذه الفترة الأستاذ عبدالله قرخورة أرسل إلينا على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك يقول: مواجهة الشائعات والقضاء عليها مهمة مشتركة بين الدولة والمواطن، وشرح بالتحديد دور الدولة وشرح دور المواطن، الحقيقة تفصيلات مهمة جدا يمكن لكل السادة المستمعين للطلاع على هذه النقاط. أستاذ عبدالله احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نشكر دكتور أحمد المكلم، نشكر كل المستمعين الذين تواصلوا معنا فعلا، دكتور صفوت كامل، أستاذ فتحي حمد الله، وحيدة صبور، بنشكركم شكرا جزيلا، بنشكر فريق عمل اليوم المهندس عبد اللطيف عبد الله، أشرف البهية رئيس التحرير، الإخراج نانيس أبو زيد، وطبعا الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. ونشكركم مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم مياد الفيشاوي وجيهان طلعت، نلتقي إن شاء الله الاثنين القادم مع اتصالات المستمعين وقبله ومع موضوع جديد السبت القادم بإذن الله. شكرا لكم. ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة مبارح، ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة